فعل ماضي مبين السكون في محل مبين السكون الاتصالي بغنى رحمة الله. هي رأي الثاني من الفعل، لكن مرة أيضا فيه رأي لكنها أدغمت إحداهما في الثانية. ولما اتصل في غنى الرب فك الإدغام، مثل حل تقول فيه حللت شد شددت، يفك الإدغام إذا جاءت فعل فاعل. إيه صحيح حرب عرب حرب كان البحر شر، وفي اسم اسم مجرور بالباء لأنه بالياني مثلا كسر لأنه من أسماء الخمسة، لكن الظاهر أنكم تنعصون في نوم. نعم مررت بذي مال كبير، نعم ما حاجة تفصيل ألبا. نعم وهو مضاف، ومال مضاف إليه مجرور على الجبهة كسر الظاهر على خير كبير. نعم ليش؟ لذي المال؟ المال ولا لذي؟ المال ونعت المجرور مجرور. أين الكبير؟ المال ولا صاحب المال؟ المال. صاحب المال ما يكون كبير؟ المال. ها؟ إذا قلنا هكذا طيب، هل المال يوصف بالكبر ولا بالكثرة؟ يعني بذي مال كثير اللي قال الأخ واضح أنها نعت المال، لكن هذه والله غالبا يقال مال كثير الغالب. إذا نقول إذا كان الكبر وصفا لصاحب المال فهو نعت الذي، إن كان وصفا للمال فهو نعت للمال. طيب طيب خط هذا المال بندر خط اي أنت ما خط ما خط لا لا هو أهرب. طيب يلا إياك نعبد إيه هات اعرف إيه نعم متصل منفصل وين إياك نعبد من اللي بعده ها؟ أي أجل طيب هو التمرين على هذا الدرس لمن حرف خطاب لمن مذكر ولا مؤنث؟ لا مذكر. مذكر طيب نعبد نعبد فعل مضارع نعبد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه علامة رفعه ضم الضمة طيب والفاعل مستتر ايش؟ ما نوع استتاره؟ وجوبا تقديره إياك أنت تقديره أنا نحن نعبد أي نحن. طيب اللي بعده بندر أعتقت العبد كله نعم